اللهم إنا نثني عليك الخير كله، نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا ربنا يا مفضال، تفضل علينا الآن يا ربنا بعفو وعافية، واكشف عنا يا ربنا الأسحار والحسد والعيون، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك يا إلهنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك يا إلهنا ويا مولانا بعمل صالح طيب قبلته منا من حج وعمرة وبر وصلة، نسألك يا ربنا بصدقة خفية مخفية، نسألك يا ربنا بعمل صالح مبرور قبلته إلا شفيتهم يا ربنا وكفيتهم وعافيتهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وأثر عين قديم وجديد ويتجدد ويتنقل. اكفهم يا ربنا الضراء والبأساء والشدة واللأواء والألم والوجع والضر يا ربنا، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فدعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ارحم ضعفهم وجبر كسرهم وعافهم من بلائهم. اللهم شفاء لا يغادر سقما مما عطل ويعطل ومما يربط وربط. بسم الله أرقيكم من العقد التي في الجسد وخارج الجسد. بسم الله أرقيكم من عقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اشفهم يا ربنا بالشافية واكفهم بالكافية وافتح لي ولهم بالفاتحة وقهم يا ربنا بالواقية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد احل العقدة ربنا احل العقدة احل يا ربنا العقدة عقدا في القلب والصدر عقدا في البطن واسفله احل يا ربنا عقدا في الراس على مراكز الاحساس وعلى البصر احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا في الراس على العين والنظر احل يا ربنا عقدا على العصب احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا عقدا في الراس على الدوخة والصداع والالم والوجع احل يا ربنا كل عقدا احل العقدة احل يا ربنا عقد الاسحار والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد احل يا ربنا عقد سحر التعطيل وحسدا يعطل ويمرض الجسد ويهلك الجسد ويؤثر على السمع والبصر ويؤثر على الراس وسائر الجسد من شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد احل العقدة احل العقدة احل العقدة ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا احل العقدة احل يا ربنا عقدا على الزواج وعلى التفريق احل يا ربنا عقد الامراض والادواء والاسقام احل يا ربنا عقد الحسد والعيون والانفس والاسحار قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد احلها يا ربنا في القلب وفي الصدر والحظ والنصيب احللها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد احللها يا ربنا في بيوت كانوا فيها احللها يا ربنا سحرية احللها يا ربنا حسدية احللها يا ربنا من آثار عيون قوية احللها يا ربنا على الحظ والنصيب احللها يا ربنا في الجسد احللها يا ربنا في الأم لأولادها احللها يا ربنا في الأولاد ذكورا وإناثا لأمهم ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله ومن شر النفاثات النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد السحر إن الله سيبطله أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق وألا يظهر وألا يبطل اللهم أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطر يا ربنا سحرا عليه جنود ظالمون، أطر يا ربنا سحرا عظيما على الجسد وعلى الخلق وعلى الحظ والنصيب، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد، احلي ربنا عقدا على الروح والجسد احلي ربنا هذه العقد عقدا سحرية وحسبية، ومن آثار عيون قوية احللها يا ربنا عليها جان ساحر ربنا استمتع بعضنا ببعض لربنا عقدا عظيما لجن مردة وعفاريت في الجسد ومن حول الجسد أثرت على الزواج فصرفت ومنعت، أثرت عليها مع زوجها فتريد تفريقا، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي نفس وعيد ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الأرواح والأجساد، طهرهم يا ربنا تطهيرا، طهر يا ربنا الأمة وأولادها ذكورا وإناثا حاضرين وغائبين، ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا من الأسحار والحسد والعيون يا ربنا، طهرهم يا ربنا من مسوس ظالمين حاسدين عاشقين ساحرين، طهرهم يا ربنا أجمعين، طهر يا ربنا الوالدين والذرية، طهر يا ربنا الذرية والوالدين، طهر يا ربنا مساكنهم، طهر يا ربنا مراكبهم، طهر يا ربنا ملابسهم، ويطهركم تطهيرا. طهرهم يا ربنا من حسد شديد وسحر عظيم، طهرهم يا ربنا من آثار عيون ومسوس في الجسد وخارج الجسد، ويطهركم تطهيرا. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس ملك الناس إله الناس، أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك يا رحمن يا رحيم يا بر يا جواد يا كريم نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى نسألك يا ربنا بملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك نسألك يا ربنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك يا إلهنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أطل أسحارهم اللهم أطل يا ربنا حسدهم اللهم أطل يا ربنا أثر عيون فيهم وأنفس كائدة ما آكرات في أجسادهم وعلى أرواحهم أثرت وفي بيوتهم وفي غرفهم ومن حول البيوت أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم أسألك بأسمائك الحسنى يا ربنا وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا رحمن يا رحيم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر نسألك يا جواد نسألك يا كريم نسألك يا بارئ يا مصور نسألك يا حميد يا مجيد نسألك يا حنان يا مناد يا بديع السماوات والأرضين يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا مالك الملك نسألك يا عزيز يا جبار يا متكبر نسألك يا إلهنا ويا مولانا نسألك يا صبور نسألك يا شكور نسألك يا قادر يا مقتدر يا قدير نسألك يا ربنا يا عظيم من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند حسد عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند أثر عيون عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند كرب شديد عظيم قوي إلا أنت يا عظيم يا قوي من لنا عند أمر عظيم إلا أنت يا عظيم فتول أمرنا واكشف كربنا وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واشف مريضنا وعاف مبتلانا يا ربنا بسم الله أرقي الوالدة والوالد والذرية أجمعين بسم الله أرقيكم من أسحار تتجدد وتتنقل وآثار الحسد والعيون وما يؤثر على الحظ والنصيب وما يؤثر على الصدر بضيق شديد وما يؤثر على الجسد بآلام متفرقة وما يؤثر على الرأس بدوخة وصداع وألم ويؤثر على العين اللهم أبطل يا ربنا ما أثر عليه ما